بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم 3 دقائق أسرية. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع كثر الحديث عنه في المجالس، ألا وهو شماعة العين والسحر وأثرها في الخلافات الزوجية. يعني أحد الأزواج كان عنده خلاف مع زوجته، وقالوا له أن فيك عين، أو قالوا له فيك سحر، وسحرك داخل تحت البلاط، راح غير البلاط. ثم قالوا له أن السحر، راح قرأ وقالوا له السحر في الأسلاك الكهربائية والفيشات هذه الكهربائية، فغير هذا، وبقيت المشكلة على ما هي علي، حتى يقول لي أني خسرت 50,000 ريال. والحقيقة كانت المشكلة ليست لها علاقة لا بعين ولا بسحر، ونحن نستقبل من المشكلات كل يوم، ولابد أن يكون أحد المشكلات تقول عين أو سحر، وهذا حقيقة يعني ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. نحن نؤمن بالسحر فقد أورده الله عز وجل في كتابه، ونؤمن بالعين فالعين حق كما في صحيح مسلم، ولكن بنفس الوقت لا يمكن أن نفهم كل مشكلاتنا هذه لأنها عين أو سحر، هذا غير صحيح. لابد أن ننظر إلى حياتنا الزوجية ونقوم يعني مواقفنا فيها، حتى نقع على مصدر الخلل من يعني في أسباب الفشل. وعليه فإني أذكر بعض القضايا التي تتعلق بالعين والسحر. أولا أؤكد على المعنى الذي ذكر، لا نعلق سبب الفشل دوما بالعين والسحر. الأمر الآخر، لا يستطيع أحدا أن يقطع بأن ما أصابنا من مشكلة زوجية هو بسبب العين والسحر كما يدعي بعض القراء. هذا يعني أمره عند الله عز وجل، قد يكون صحيحا قد لا يكون. الأمر الثالث، أن الرؤى والمنامات هذه ليست بدليل قطعي على ما فيك، لا سيما أن الذي يؤولها ليس بيوسف عليه السلام، وعليه فإنه لا سيما إذا كانت الرؤية يعني فيها أن فلانة سحرتني أو فلانة أعانتني. الأمر الرابع هو قراءة الأذكار والحرص على التحصن بها. الأمر الخامس، التوكل على الله والثقة به، هذا أمر مهم. اعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وآخر شيء، البحث عن الأسباب التي نقع فيها والأخطاء التي والعيوب التي فينا والتي أدت إلى وقوع مثل هذه المشكلات. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم العين والسحر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.